إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. في إمام صلى مع الجماعة. تسمع شيخ؟ نعم. صلى مع الجماعة وبعدين بعدين جت آية السجدة صلاة الفجر، بعدين هو ركع والمأمومين يحسبون سجد وسجد المأمومين، بعدين هو الإمام يوم قال سمع الله لمن حمده عرفوا أنه ركع، بعدين قال سبحان الله، بعدين تلخبطوا، وبعدين هو كمل معه يعني سجد وهم ساجدين، بعدين قاموا معه الركعة الثانية، بعدين هو الإمام عاد ركعة السجدة آية السجدة عادها، بعدين سجد وبعدين قام وبعدين كمل الصلاة. ما حكم ذلك شيخ محمد؟ لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن هذا الذي حصل من الإمام حيث إنه مر بآية سجدة فركع، ظن المأمومون أنه ساجد للتلاوة، فلما قال سمع الله لمن حمده عرفوا أنه راكع، فكان على هؤلاء المأمومين أن يقوموا من السجود ويركعوا ثم يتابعون إمامهم ولا شيء عليهم بعد ذلك. لكن الذي حصل إذا كانوا لم يركعوا وقاموا ثم سجدوا مع الإمام بدون ركوع، فإن الواجب عليهم الآن أن يعيدوا الصلاة من أولها، أن يعيدوا الصلاة من أولها الآن، لأنهم تركوا ركنا من أركانها وهو الركوع. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنصح إخواننا المسلمين إلى أن يعرفوا أحكام صلاتهم وما يجري فيها من سهو ومتابعة للإمام حتى يعبد الله على بصيرة. وأحس بالأخص الأئمة، فإن عليهم واجبا أن يتعلموا أحكام الصلاة وأحكام السهو حتى يسترشدوا بأنفسهم ويرشدوا غيرهم، وحتى لا يقعوا في حيرة أمام ما يحدث في الصلاة منهم أو من المأمومين. نعم، أفهمت يا بني؟ جزاك الله خير. السؤال الثاني يقول، ارفع صوتك. نعم. صلى سهو المأموم سهو وحدة، فهل يسجد سجود سهو وحدة؟ لا أدري عن ماذا سهى ساعة عن إيش؟ يعني ساعة مثلا ساعة يعني ما ركع بعد مع الإمام. الذي لم يركع يجب عليه إذا سلم الإمام أن يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك ركوعها، لأن الركوع ركن، وإذا أتى بهذه الركعة تشهد وسلم ثم سجد سجدتين للسهو. أما إذا كان ترك التكبير غير تكبيرة الإحرام أو التسبيح في الركوع أو السجود، فهذا إن كان لم يفوته شيء من الصلاة فليس عليه سجود سهو لأن الإمام يتحمل عنه، وإن كان قد فاته شيء فإنه إذا أتم صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم. السؤال الثالث، ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟ نعم، الدعاء بعد الصلاة. بعد الصلاة الفريضة ما فيه دعاء، لأن الله تعالى قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، ما فيها إلا الذكر، الاستغفار ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي ببقية الذكر المشروع. والنافلة كذلك ليس بعدها دعاء وليس بعدها ذكر، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا الوتر فإنه يقول بعد السلام سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يرفع صوته في الثالثة. حتى لو كان يعني واحدة يقول سبحان الملك القدوس؟ أي ولو كان واحدة. وأنصح إخواننا المسلمين إذا كان لديهم دعاء أن يجعلوه بعد فراغ التشهد وقبل السلام، استرشادا بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث ذكر التشهد ثم قال وليتخير بعد ذلك من الدعاء ما شاء. جزاك الله خير. السلام. وعليكم السلام. عليكم السلام، جزاك الله خير. أسئلك وجيهة يا أخي السائل، مع السلامة. هناك مكالمة. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد؟ نعم. لدي سؤال، أقول لدي سؤال طال عمرك. تفضل تفضل. سؤالي لدي ولدين توفى والله يرحمهم، واحد عمره 15 وواحد عمره 16، فما أدري هل عليهم حج ولم يحجوا الفريضة، هل عليهم حج، تجب عليهم الحجة أم لا؟ أولا بارك الله فيك، هل كانوا يستطيعون أن يحجوا بأموالهم؟ هم طلبة يدرسون، طلبة يعني ليس عندهم مال. لا، إذا ليس عليهم حج. لا تجب عليهم الحج. إيه نعم، لا يجب عليهم الحج لأن من شرط الحج الاستطاعة. أيوة، ومن ليس عنده مال لا يستطيع. جزاك الله خير. السؤال الثاني، الرسول اللهم صل عليه وسلم في حديث من توفي له ثلاثة أو اثنان ولم يبلغ الحنث، ما هو الحنث؟ لم يبلغ الحنث يعني لم يبلغ أن يكلفوا فيأثموا بالمعصية. الحنث معناه التكليف. معناه التكليف يعني لم يبلغوا. لم يبلغوا. نعم، جزاك الله خير. وإياك. أحسن الله إليك. لكن أقول بالنسبة للحج عن الولدين، أيوه، إن أحببتم أنتم ولم تطب نفوسكم إلا بالحج، أيوة، فلا بأس، يعني نحج عنهم، ما في بأس. يعني أنا أحج عن واحد من الأولاد وأمهم تحج عن واحد، لا بأس. جزاك الله خير. لا بأس، لكن ليس بواجب. ليس بواجب. نعم، جزاك الله خير. جزاك. أحسن الله إليك. وإياك. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. هناك مكالمة معنا. شيخ محمد. نعم. السائلة تقول عندما كان ولدي صغير علقوا فيه تميمة بالصدر، وهي عندما ذهبوا إلى أحد تقول عندما ذهبوا إلى أحد الذين يقرؤون قال لهم اجعلوا هذا في صدره وهو مكتوب من القرآن الكريم، والآن محتفظة فيه. هذه السائلة تقول منذ 22 سنة عندما كان صغير كانوا معلقين في صدره هذه التميمة، فما حكم الاحتفاظ بها وما حكم تعليق مثل هذه التمائم؟ تعليق التمائم من غير القرآن والسنة لا يجوز، وهي نوع من الشرك. وأما إذا كانت من الكتاب والسنة بأن كتبها إنسان موثوق فهي محل خلاف بين العلماء، لا سيما إذا كانت من القرآن فإن العلماء اختلفوا في جواز تعليقها، منهم من أجاز ذلك ومنهم من منع ذلك. والاحتياط تركها حتى وإن كانت من القرآن الكريم، لأن بعض السلف ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كرهها مطلقا، ولكن لا بد من شرط، وهو أن يكون الذي كتبها من القرآن رجلا موثوقا به من أهل الخير، ولا يصدق كل من قال إنها من القرآن ممن كتبوها، لأن بعضهم يتهاون في هذا ويقول إنه كذب من أجل مصلحة المريض. ولكن كما قلت لا بد من كون الإنسان موثوقا، أعني الذي كتبها. أما هذه الأوراد التي كتبتها منذ الصغر فإني أرى أن تحرقها، تفلها وتحرقها، وإن فلتها ونظرت ما فيها حتى تعرف أمانة هذا الرجل من عدم أمانته فهذا طيب، تفتحها وتنظر ما فيها ثم تحرقها. نعم، جزاكم الله خير، شكرا للأخت السائلة. هناك مكالمة. ألو. نعم يا شيخ. تقول السائلة: إذا سألت شيخ في فتوى ولم يرتاح له قلبي هل أسأل آخر للفتوى؟ إذا كانت استفتت الشيخ لأنه ليس عندها أحد أعلم منه، وفي نيتها أنها لو وجدت أعلم منه سألت فلا بأس، بارك الله فيك، أتاها أن تسأل آخر. أما إذا سألت الشخص على أن ما يقوله فهو الحق فليس لها أن تسأل غيره، لكن لو سمعت من شيخ آخر أعلم منه حكما يخالف ما أفتاها به الأول مستدلا عليه من القرآن والسنة وجب عليها أن تترك الفتوى الأولى وتعمل بما سمعت. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هناك ممكن. مع السلامة. نعم. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. شيخ، حكم المتوفى دماغيا بالنسبة للإرث هل يأخذ مجرى المتوفى عاديا يا شيخ؟ لا. المتوفى دماغيا لا يحكم بموته إلا إذا وجدت علامات الموت المعروفة عند أهل العلم. طيب. لا، توقف قلبه وتوقف دماغه وظهرت عليه آثار الموت من شخوص البصر واسترخاء القدمين وما أشبه ذلك مما ذكره أهل العلم، حكمنا بموته. جزاكم الله خير. وأنتم كذلك. هناك مكالمة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. في طول الله عمرك حرمة. نعم. رقدت هي وابنتها الصغيرة ترضعها. نعم. وبعدين هي تعبانة ونامت والثدي في فم البنت الصغيرة. نعم. وقامت في الصباح إلا والبنت قد توفت. نعم. فماذا يلزمها يا شيخ؟ يلزمها بارك الله فيك كفارة. أي فرقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. أي هي قد توفت الحرمة هذه توفت، هل أولادها ممكن يقومون بالكفارة؟ توفت قريبا وإلا لها تقريبا سنة. وموت الطفلة ها؟ موت الطفلة وموت الطفلة زمان يعني قبل 20 سنة أو أكثر أو أكثر من 20 سنة. على كل حال هي ألزمها كفارة كما قلت لك. أيوة طيب ويقوم ممكن أولادها يقومون بالكفارة لأنها توفت هي. أصبر يا رجال خليك معي. نعم. أيضا دية عليها الدية تلزم عاقلتها. أيوة. إن كان لها عاقلة وإن سمح أبوها فلا بأس. أبوها متوفي. لكن سمح عن الدية ولا ما سمح؟ الله أعلم ذاك الوقت ما. لا ما أعلم عنه. لأنه يعني لو كان يريد أديه لطالب بها. أيوة. طيب أما بالنسبة لصيام أولادها. أي نعم. لا يلزمهم أن يصوموا. ما يلزمهم. لا يلزمهم لأن هذا يلزم الميتة. نعم. والميتة ربما تكون جاهلة ما علمت. فنرجو الله أن يعفو عنها. نرجو الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك. وأنت كذلك. أيه. الله يجزيك خير. في مكالمة هناك. تفضل. نعم. عليكم السلام. نعم ما هو سؤالكم؟ تقول يا شيخ السائلة معنا على الخط إذا كانت مجمعة شعرها في آخر الرأس كيف يكون المسح عليه بالنسبة للصلاة؟ يمسح عليه. نعم. يمسح عليه ولو كان مجمعا. ولو كان مجمعا. شكرا للأخت السائلة. هناك مكالمة تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله الحمد. كيف صحتك؟ عساك طيب. اللهم لك الحمد خير. الله فيك. شيخنا في قصاصة من الورق كتب عليها بعض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ما أعرف حقيقة مدى صحتها يا شيخ. نعم. منها من يعني من هذه الأحاديث كتب من ترك صلاة الفجر فليس وجهه نور، من ترك صلاة الظهر فليس يعني حاجة زي كذا من هالقبيل، من ترك صلاة المغرب فليس في ولده ثمرة، من ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة، من هذا القبيل يا شيخ. نعم هذه كلها حديث باطلة. كيف يا شيخ؟ كلها حديث باطلة لأنها منتشرة حية عند بعض الناس. ها؟ هذه القصاصة من الورق. اي منتشرة عند كثير يعني بعض الناس. بعض الناس جهلة ما يدرون. نعم فحقيقة أحببنا نحن يعني نطلع على مدى صحة هذه أحاديث باطلة لا صحة لها. طبعا وال عليك يا أخي إذا علمت أحدا اقتناها أن تبلغ أنها كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أراد يعني نحاول قد نستطاع أن احنا نتخلص منها هذه أحرقوها أنت عندكم الآن. نعم جزاك الله خير. ثم أيضا أحذركم. نعم. من المنشورات الكثيرة التي لا أصل لها. بارك الله. مثل حديث زينب التي رأت في المنام. نعم. ومثل حديث من ترك الصلاة أصيب بخمسة عشر خصلة وما أشبه ذلك. هذه المنشورات احذروها. نعم. لأنها إما أن تكون من شخص يريد أن يضل عن سبيل الله. نعم. وإما أن تكون من شخص جاهل مع حسن نيته. بارك الله فيك. احنا حقيقة يعني ما قلنا نعلم علم اليقين ولكن من شكلها انها يعني باطلة ولكن احبنا ان نتأكد لا اكثر. لا اقول لا بأس وجزاك الله خير وهذا ينفعك وينفع كل من سمع. بارك الله فيك. ولكن لكني ايضا احذرك عن الاشياء الاخرى. نعم بارك نعم. في منشورات كثيرة ما لها اصل. الله يجزيك خير. اثابك الله. شيخنا. تفضل. شيخ قضية الآن يا شيخ إذا كان الإنسان في سفر بارك الله فيك هل له أن يقصر الصلاة ولكن إذا سمع النداء يا شيخ هل يعني هل يتوجب عليه حضور جماعة المسجد بارك الله فيك يا شيخ؟ نعم إذا كان في البلد. نعم. وسمع النداء يجب أن يجيب سواء كان مسافر أو غير مسافر. طيب طيب. لكن لو فرض أنها فاتته الصلاة. نعم. فله أن يقصر. فله أن يصلي ركعتين. فله أن يقصر رباعية. نعم. بارك الله فيك. جزاك الله خير. أثابك الله يا شيخ. شكرا لك يا أخي. عليكم السلام. هناك مكالمة تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد. هذا هو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يا شيخ إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبسنا فيه ومن سمع. جزاك الله خيرا. لنا سؤال سؤال الله يخليك، هل يجوز بيع وشراء الذهب بالدين أو بالأجل؟ لا يجوز. لا يجوز بيع الذهب، لابد من فيه من التقابض في مجلس العقد. نعم. لا يجوز مؤجلا ولا يجوز أيضا غير مقبوض، لابد يقبض. وكذلك البر والتمر يا شيخ، يعني تبيع بر بتمر ولا إيه؟ لا، البر والتمر بالدين والأجل. لا بدراهم؟ نعم بالدين، يعني مثلا بدراهم بالدين أو بالأجل، يعني ما في بأس بدراهم. نعم بدراهم، إيه لا بأس بذلك. طب إيش الفرق بين الاثنين يا شيخ، بين البر والتمر والذهب؟ الفرق أن الذهب مع الدراهم نعم كالذهب مع الفضة. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يدا بيد. نعم. ولا يشترط اليد في البر والتمر يا شيخ؟ نعم لا يشترط اليد في البر والتمر. أنت تريد أن تبيع برا بتمر ولا برا بدراهم؟ لا بر وتمر بدراهم بالأجل. أي ما في بأس، ما لا بأس، ما لا بأس. أن الصحابة كانوا يسلفون في الثمار نعم السنة والسنتين. نعم. يأخذون دراهم نعم ويعطون بعد سنة وسنتين تمر. نعم. أي نعم. طيب سؤال آخر، الله جزاك الله خير. نعم. هل يجوز أن يدخل المسافر مع المقيم في الصلاة الرباعية في الركعتين الأخيرة بنية القصر ولا يتم؟ لا، إذا دخل مع الإمام الذي يتم نعم يجب عليه أن يصلي أربعا، سواء أترك الصلاة كلها أو بعضها. نعم. أي نعم. طيب الله يخليك، سؤال أخير جزاك الله خيرا. نعم. بالنسبة لبيع أنت فهمت كلامي الأول؟ بالنقد. أنت فهمت كلامي، إذا دخل المسافر مع المقيم لازم يكمل أربع؟ نعم نعم. أصلي اختلفنا فيها هذه، فقلت أسأل حضرتك أتأكد من ذلك يعني. لا لابد لابد لابد أن يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم نعم. جزاك الله خير. هذا السؤال الأخير، المحلات اللي بتبيع بالنقد هذه، هل يجوز لها أن تبيع بالتقسيط برضو ولا يجوز لازم التخصص يا شيخ؟ يعني المحل اللي بيبيع بالنقد أي هل يجوز له أن يبيع أيضا بالأجل؟ أي نعم يجوز. بعض الإخوة يقول أنه لابد من التخصص، يعني هذا يبيع بالنقد لا يجوز له البيع بالأجل. لا غلط، خطأ هذا، غلط. لأن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى اكتبوه. نعم جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. هناك مكالمة، تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن سؤال؟ نعم. بالنسبة للأب إذا أعطى الأولاد يا شيخ في حياته مبالغ من المال للأولاد، هل يجب أن يعطي البنات أيضا مثلهن بالتساوي؟ يجب أن يعدل بين الأولاد في العطية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. والتعديل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الأنثى درهما أعطى الذكر درهمين، وإذا أعطى الذكر أربع دراهم أعطى الأنثى درهمين، لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل. وقد قال الله تعالى يعطيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا بالنسبة لعطية التبرع. أما بالنسبة للنفقات فالتعديل بينهم أن يعطي كل واحد ما يحتاج. فإذا كان عنده ابنان أحدهما صغير والثاني يدرس، واحتاج الثاني إلى أدوات مدرسية، فإنه يعطيه ولا يعطي الثاني الصغير الذي لم يدرس. التعديل في النفقة أن يعطي كل واحد ما يحتاج، والتعديل في التبرع أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. ومن ذلك إذا كان له أولاد أبناء أحدهم قد بلغ سن الزواج وطلب الزواج، يجب أن يزوجه أبوه إذا كان قادرا، ولا يعطي الإخوة مثله إلا من بلغ منهم حد الزواج وطلب الزواج فيزوجه كما زوج الأول، لأن التزويج من النفقة. فمن احتاج منهم للزواج زوجه، ولا يعطي الآخرين مثله إلا إذا بلغوا سن الزواج وطلبوا الزواج فيزوجهم كما زوج أخاهم. هنا مسألة يخطئ فيها بعض الناس، وهي أنه يكون أبناء صغار وكبار فيزوج الكبار ثم يوصي بعد موته أن يزوج الصغار من التركة، وهذه الوصية باطلة ولا تحل، لأنه أوصى لوارث بزائد على حقه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ويقال لهذا الرجل أنت الآن زوجت الكبار، فإذا بلغ الصغار مبلغهم فزوجهم، إن بلغوا ذلك في حياتك فزوجهم من مالك، وإن مت قبل أن يبلغوا ذلك فليس لهم شيء عندك، ولا يجوز أن تطيع لهم بشيء. نعم. أحسن الله. جزاك الله خير. سؤال ثاني. نعم، في وسائل التعليم بعض المدرسين الشيخ يطلب من الطلاب أن يأتي بمثلا لوحة أو خريطة فيها صور، هل تقول هل يجوز أن نرسم مثلا صورة هذا الرجل أو صورة هذا الحيوان؟ نعم، يجوز أن ترسم صورة الحيوان أو صورة الإنسان بشرط أن لا يكون لها رأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. طيب. أما صورة كاملة ترسم باليد فهذا حرام، وهو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. نعم. شكرا للأخت السائلة. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.